الله وبركاته. كلامنا في موضوع المكاسب المحرمة من كتاب التجارة. لا يجوز احتراف أو يكره عفوا يكره احتراف بعض المعاملات. قدم أنه عندنا بعض المعاملات محرمة وبعض المعاملات عفوا محرمة وباطلة. عندنا بعض المعاملات معاملات مكروهة، يعني يكره احتراف هذه المعاملة والعمل بهذه المعاملة التجارية. من هذه الأمور اللي ذكرها الفقهاء والتي تكون مكروهة هي بيع الصرف. المقصود ببيع الصرف بيع وشراء العملات المختلفة، دولار بدينار مثلا، دينار عراقي بكويتي مثلا أو أردني أو سعودي أو ما شاكل ذلك. هذه احتراف هذه المعاملة وهي بيع الصرف مكروه. وقيل في وجه الكراهة بأن الصيرفي لا يسلم في الغالب أو عادة من الربا. المعاملة أو العمل كصيرفي ليس بحرام ولكنه مكروه، والكراهة يعني مرتبة أخف من الحرمة. الحرمة كراهة شديدة مع الإلزام بالترك، يعني مثلا الخمر حرام فكراهة شديدة، عفوا مبغوضية فيه شديدة مع الزام من الشارع المقدس بترك هذه شرب الخمر أو البيع شرب الخمر أو بيع الخمر. أما بالنسبة للصيرفي العمل كصيرفي مو حرام، فيه مبغوضية ولكن هذه المبغوضية لا تصل إلى درجة الإلزام فهي مكروهة. وعندنا أيضا من المعاملات المكروهة بيع الأكفان، أرسول الأكفان يعني عبارة عن قطع ثلاثة اللي هي المئزار الإزار والمئزر والقميص، يعني القطع الثلاثة اللي يسمونها الكفن. بيع الأكفان مكروه. أيضا هاي المعاملة التجارية ليست بمحرمة ولكنها مكروهة، بمعنى جائزة هي، هذه المعاملة مكروهة. وقيل في سبب الكراهة لأنه هذا اللي يحترف هذه الشغلة بيع الأكفان يحب أن يسري الموت الوباء ما بين المسلمين، فحتى يمشي بضاعته وش يتمنى أنه الناس تموت. هاي المعاملة أيضا مكروهة. وأيضا يكره بيع الطعام، حنطة شعير تمن إلى آخره. بيع الطعام، شخص يتصدى لبيع الطعام، هذه المعاملة أيضا مكروهة وليس بحرام. وقيل أيضا في توجيه الكراهة أنه لا يسلم هذا بائع الطعام لا يسلم من الاحتكار. هاي عندنا بعض المعاملات، ذكرنا ثلاث معاملات يذكرها الفقهاء أنه هذه من المعاملات المكروهة. وعندنا أعمال أيضا تكون مكروهة. من هذه الأعمال المكروهة يذكرون الفقهاء يكره للإنسان أن يكون جزارا. جزار يعني يقوم بذبح الأنعام، الإبل البقر الأغنام، بذبح أو نحر، النحر للإبل والذبح لبقية الأنعام. وقيل أيضا في سبب الكراهة أنه هذا الجزار يكون يعني عملية الذبح أو الجزر تولد عدة قساوة في القلب، وأيضا يعني ترفع الرحمة من قلب هذا الشخص. قيل في توجيه الكراهة هذا الأمر. وأيضا عندنا يكره أن يكون الإنسان حجاما، أرفول الحجامة يعني إخراج الدم من موضع ما معين من جسم الإنسان لغرض العلاج أو ما شاكل ذلك. يكره أن يكون الإنسان أيضا حجام. ولا سيما مع أخذ الأجرة، لا سيما مع اشتراط أخذ الأجرة، العمل حجام مكروه. الكراهة طبعا ليس مرتبة واحدة، الكراهة مرتبة مراتب متعددة أو مختلفة. الكراهة تزداد إذا الحجام اشترط أخذ الأجرة، قال أنا أحجم لك بعشرة آلاف أو خمسة آلاف دينار، هنا الكراهة تكون شديدة، تشتد الكراهة في حق هذا الإنسان الذي يعمل بالحجامة ويشترط أخذ الأجرة. ويكره أيضا التكسب بغراب الفحل، أيضا من المعاملات المكروهة هو التكسب بغراب الفحل، معناه أخذ أجرة نزو الذكر من الحيوان على الأنثى، كما مثلا واحد عنده أجلكم الله ثور يلقح به مثلا الأبقار ويأخذ أجر على هذا العمل، هذا مكروه، هذا العمل هذا ضراب الفحل مكروه، إذا كان بأجرة طبعا مكروه، يعني يقول أريد كذا مثلا في المعاملة يشترط أجرة مثلا في المعاملة، أو من دون أجرة ولكن بعوض، من دون إجارة ولكن شياخذ يأخذ عوض على ذلك، أيضا هذه المعاملة تكون مكروهة. أما إذا كانت المعاملة مجانية، يعني كان هو قاصد المجانية، قاصد المجانية بغراب الفحل ولكن ينطوه هدية، نعم لا بأس بأخذ هذه الهدية، لا كراهة في هذا العمل. عندنا بالنسبة للمسألة أوراق اليانصيب، أوراق اليانصيب أو اليانصيب عبارة عن أوراق أو بطاقات تقوم بتوزيعها بعض الشركات، شركات قد تكون حكومية تكون أهلية تكون مختلطة، إذن اليانصيب هو أوراق أو بطاقات توزعها بعض الشركات المتصدية لهذا الأمر مقابل مبلغ من المال، مقابل ألف دينار، خمسة آلاف، عشرة آلاف، مقابل رصيد، كما مثلا الشركات بعض الشركات شركات الاتصالات تفعل ذلك. إذن بالنسبة لأوراق اليانصيب أو اليانصيب هو أوراق تتصدى بعض الشركات حكومية أهلية مختلطة التوزيع هذه البطاقات على الناس مقابل مبلغ من المال، عشرة، خمسة آلاف أو أي مبلغ آخر. تتعهد هذه الشركة أنه تسوي بهذه البطاقات أو بهذه الأوراق تسوي القرعة، تجري القرعة إيش قد مثلا المشتركين باليانصيب ألف، عشرة آلاف، تسوي قرعة ما بين هؤلاء، والشخص اللي يفوز بالقرعة يطلع اسمه بالقرعة تعطي بعض الأموال، مبلغ قد مثلا نقود مليون، مليونين، عشر ملايين مثلا، أو لا سيارة، ثلاجة، حاسوب إلى آخره. هذه بالنسبة للموضوع، موضوع الأوراق اليانصيب، هذه المعاملة ليست على وجه واحد، المعاملة بأوراق اليانصيب ليست على وجه واحد وإنما على أربعة أوجه. نأخذ الأول، نتكلم أولا عن الوجه الأول. الوجه الأول أنه يكون دفع هذا المال، هذا الشخص اللي يريد يشترك باليانصيب يدفع هذا المال بأزاء الجائزة التي من المحتمل أن يحصل عليها، من يأخذ يدفع هذا المبلغ هاي 5000، شنه القصد؟ من يأخذ البطاقة ويدفع هذا المبلغ شنه القصد من عنده هو هذا من قصد الاشتراك؟ إنه يدفع هذا المبلغ لكي يحصل على الجائزة التي من المحتمل أن يحصل عليها، لأن هي مثلا ألف واحد ومؤكد هو يحصل على الجائزة هذا، وأنا ماكو احتمال، إذا ألف ماكو احتمال مثلا واحد بالألف هو يأخذ هذه الجائزة. إذن القصد من دفع المال شنو هو؟ إنه يحصل على هذه الجائزة التي من المحتمل أن يحصل عليها بعد إجراء القرعة، قد يحصل على هذه الأموال أو يحصل على هذه الجائزة. هاي المعاملة شنو حكمها؟ محرمة وباطلة. محرمة وباطلة. يعني واحد يدفع مبلغ من المال 5000، شنو القصد مالته؟ بأزاء، بأي مقابل؟ مقابل أن يحصل على هذه الفائدة المحتملة. هي مو فائدة أكيدة، هاي جائزة مو أكيدة، هاي محتملة، يجوز يحصلها ويجوز ما يحصلها. إذن هو يبذل هذا المال بقصد الحصول على هذه الجائزة. بعدين الشركة تسوي القرعة وتجري القرعة، مثلا يطلع مجموعة 1، 2، 3 حسب يعني حسب هذا، حسب الشركة قد تتجاوز 1 أو 2 أو 3 أو أكثر من ذلك. هاي المعاملة حرام من ناحية تكليفية، حرام تكليفا، حرام وضعا، هاي المعاملة تعتبر باطلة. إذا واحد ارتكب الحرام يعني أقدم على هذه المعاملة، راح اشترى بطاقة ب10,000، دفع 10,000 وأخذ البطاقة، الشركة سوت قرعة، طلع اسمه، طلع اسم هذا الشخص، استلم هذا المليون دينار، الجائزة هاي استلمها أو السيارة استلمها، هنا شو يسوي في هاي الحالة؟ هذا ارتكب الحرام وقاتل بالتأكيد، لكن شو يسوي؟ هذا عنده أموال، عنده مليون دينار، صحيح قاتل، لكن هاي المليون حلال عليه حرام؟ شلون يتصرف بهاي المليون؟ نشوف الشركة المتصدية لإجراء هذه المعاملة. إذا كانت الشركة حكومية في بلد إسلامي، الشركة المتصدية لهذا الأمر إذا كانت شركة حكومية أو مختلطة، حكومية، الشركة إذا كانت حكومية أو مختلطة في بلد إسلامي، هذا المليون دينار اللي حصل عليه اللي فاز بالقرعة، شنو حكم هذا؟ هذا مجهول المالك، هذا نسميه مجهول المالك، هذا يجوز لا يتملكه، ما يجوز لا يتملكه إلا بمراجعة الحاكم الشرعي، إلا بمراجعة الحاكم، ما يصير يتصرف بهذا المال إلا بمراجعة الحاكم الشرعي. إذا أخذ إذن من الحاكم الشرعي وطال إذن، نعم يتصرف بهذا المال، باعتبار أنه هذا مجهول المالك، مجهول المالك يرجع به المن، يرجع به للحاكم الشرعي، إذا أجاز الحاكم الشرعي خلي يتصرف بهذا المال. أما إذا كانت الشركة أهلية، إذا كانت الشركة مو حكومية أو مختلطة في بلد إسلامي، كانت الشركة أهلية، إذا كانت الشركة أهلية لا يجوز أن يتصرف بهذا المال اللي حصل عليه، الجائزة اللي حصل عليها، لا يجوز له أن يتصرف بهذا المال إلا بإحراز الإذن من جميع المشتركين. إيش قلت اللي يشتركوا 1000 دول اللي يشتركوا، لابد أنه يحرز الإذن، أنه يحرز دول راضين بالتصرف بهذا هذا المليون. كم واحد مشترك به مثلا؟ مشترك به 1000 مثلا أو 100، لابد يحرز رضا دول المشتركين، لأن هذا المال إلهم، إذا أحرز رضاهم نعم يجوز أن يتصرف بهذا المال، وإذا ما أحرز رضاهم لا ما يجوز يتصرف بهذا المال. هذا النحو الأول، هذا النحو الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الأول قلنا أنه يعطي المال، هذا شنو؟ يكون إعطاء المال بقصد الحصول على الجائزة التي من المحتمل أن يحصل عليها. الوجه الثاني أن يكون إعطاء المال بقصد الاشتراك في مشروع خيري، بناء جسر، مستشفى، دار الأيتام، مدرسة، هذا المشترك يعطي المال، شنو القصد؟ القصد مو الجائزة والفائدة والربح، مو هذا قصده، قصده لا، الاشتراك في مشروع خيري، يريد يبني مستشفى، وبهالطريقة هذا يشترك بهذا المشروع الخيري ويكون مساهم مثلا في بناء مستشفى أو جسر. فشنو حكم هذا المال؟ هاي المعاملة لا بأس بها، هاي المعاملة إذا كان القصد من دفع المال هو الاشتراك بمشروع خيري، بناء جسر أو مدرسة أو ما شاكل ذلك، هاي المعاملة لا بأس بها، جائزة مو حرام. الوجه الأول حرام، الوجه الثاني مو حرام، زين. إذن هاي المعاملة حلال مو حرام، مو ما بها إثم، جائزة هاي المعاملة. المال اللي حصل عليه انطوا مال، أجروا القرعة وانطوا مال، شن حكم هذا المال؟ هذا المال إذا كان من شركة حكومية أو مختلطة في بلد إسلامي، هذا أيضا يراجع به الحاكم الشرعي، يعتبر مال مجهول المالك، فيراجع به الحاكم الشرعي. أما إذا كان هذا المال شركة أهلية أو حكومية أو مختلطة في بلد أو في بلد غير إسلامي، في بلد غير إسلامي، نعم يجوز التصرف في هذه الحالة من دون مراجعة الحاكم الشرعي، يجوز التصرف بهذا المال من دون مراجعة الحاكم الشرعي. الوجه الثالث أن يكون دفع المال بعنوان أقراض الشركة، لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني، الوجه الثالث أنه هذا يعطي المال هاي 10,000 بأي عنوان؟ بعنوان إقراض هذه الشركة. تعرفون شنو إقراضها؟ يعني يدينها، إقراض هذه الشركة، يدفع هذا المال بعنوان إقراض هذه الشركة. الشركة هاي تضمن له أنه ترجع له العوض، ترجع قد العوض 10,000 ترجع له 10,000 عوض هذا المال بعد مدة 6 أشهر، بعد سنة. إذن يدفع المال هذا بقصد إقراض هذه الشركة، حكومية أهلية مختلطة، هو القصد من دفع المال أنه يقرض هذه الشركة. هاي الشركة تضمن له أنه ترجع له المال بعد مدة، مثلا 6 أشهر، سنة، سنتين أو ما شاكل ذلك، وتشترط عليه أنه من يدفع المال يأخذ بطاقة. تشترط عليه هذه الشركة أنه من يدفع هذا المال يأخذ بطاقة يا نصيب. شنو حكم هاي المعاملة؟ هاي المعاملة طبعا من تجري القرعة، أي من تجري القرعة، إذا خرجت القرعة باسمه إذا هو فاز تعطيه مال. شنو حكم هاي المعاملة؟ هاي المعاملة ربوية، لأن هذا قرض والقرض به فائدة. فإذا الوجه الثالث المعاملة محرمة، وأيضا هاي المعاملة ربوية، ربا، هذا ربا محرم. إذا هذه المعاملة بالنسبة للوجه الثالث المعاملة تكون ربوية ومحرمة، هم المعاملة باطلة وهم أيضا كذلك محرمة لأنها من القرض الربوي. عندنا قضية أعطاء الدم، التبرع بالدم، هل يجوز التبرع بالدم؟ شخص مثلا مريض يريد يسوي عملية، أنت تريد تتبرع له بالدم، هاي معاملة تبرع مجانا، يعني هاي المعاملة جائزة؟ نعم هذه المعاملة جائزة، ما بيها إشكال، معاملة صحيحة أو ما بيها أي إثم، بالعكس قد يكون هذا الأمر مستحب، قد يكون في بعض الأحيان واجب، كما إذا توقفت حياة إنسان على الخطر وأنت قادر على تبرع بالدم، فتكون في بعض الأحيان المعاملة واجبة إذا توقف على حظر إنسان، حياة إنسان مؤمن. أخذ الأجرة في مقابل التبرع بالدم، هل هذا جائز أو مو جائز؟ أنت تتبرع أو تبقى دم الواحد تأخذ عوض عنه، تبقى قنينة من الدم وتأخذ عوض عنها 50,000، 100,000، 1,000,000، تأخذ عوض عن هذا التبرع بالدم، عملية نقل الدم تأخذ عوض عنه. أخذ العوض جائز هذا لو مو جائز؟ نعم حلال، هذا جائز وحلال. أخذ المال من شخص انطيته أو تبرعت لدم، هذا المال حلال، ما يعتبر هذا المال لا حرام ولا مكروه، أخذ المال هذا جائز. قلنا المسألة الأخيرة مسألة حلق اللحية، يحرم حلق اللحية على الأحوط لزوما، ويحرم أخذ الأجرة عليها، هم الحلق حرام وهم الحلاق أيضا تروح عنده ويحلق لك اللحية، أيضا الأجر اللي يأخذها هاي 5,000، 2,000، 3,000، أيضا أخذ الأجرة حرام. شنو المقصود باللحية اللي هنا حرام؟ طبعا إزالة الشعر من جسم الإنسان ما بيشكال، جائز رجل أو إبراهيم ما في فرق، أدنى فقط الحرام هو هذا، طبعا الغير المحرم الكلام، أدنى الحرام هو حلق اللحية للرجل، يحرم حلق اللحية على الأحوط. المقصود هنا باللحية هل فقط الذقين، يعني مقدم الوجه، لو لا وياها العارضين، يعني هذه المنطقة وهاي المنطقة، طبعا بالنسبة للوجنة، الوجنة ما دخلت في هذا في حرمة الحلق، الوزنة، تريد تأخذها بموس، تريد تأخذها بخير، تريد تأخذها بملقاط، هذا جائز، كله جائز. العدن الحرام حلق اللحية، طبعا الوجنة وجنتين مثلا أسفل الذقي، هاي مو داخلة، هاي مو داخلة في اللحية. عندنا قضية المقدم والعارضين، المقدم والعارض، العارض هذا المقصود، هاي المنطقة وهاي المنطقة. بعض الفقهاء قالوا الحرام فقط هاي المنطقة المقدم اللي هي نسميها سكسوفة، بعض الفقهاء قالوا حلق هذه المنطقة حرام، منهم السيد الكوفي قالوا حلق هذه المنطقة المقدم مكروه، العارض هذه المنطقة وهذه المنطقة لا مو حرام، هذا على رأي السيد الكوفي وبعض الفقهاء. سماحة السيد دام ظلوا عند حرمة الحلق، طبعا السيد الكوفي والسيد أيضا سماحة السيد دام ظلوا ما يفتون بالحرمة، وإنما احتياط وجوب عندهم، احتياط وجوبي بحرمة الحلق. سماحة السيد عند حلق اللحية سواء المقدم أو العارض حرام على الأحوط لزوم، يعني إذا واحد يقلد سماحة السيد السستاني يريد يخلي بس المقدم، بس المقدم، بس السكسوفة، حرام على الأحوط، يحرم على الأحوط، هذا حرام، واضح؟ إذن بالنسبة لسماحة السيد اللحية عنده المقدم والعارض لازم اثنين هنا يبقين، اذا حلق العارض وخلى بس المقدم بس السكسوكة حرام عليه. يقلدون السيد الكوفي لا، بامكانه انه هاي المنطقة وهاي المنطقة العارض يحلقها يخلي السكسوكة، يجوز. هاي المسألة مسألة خلافية، يعني يختلفون في تحديد الموضوع، موضوع اللحية يختلفون في تحديده. اما الحكم فأكثر الفقهاء يحتاطون احتياطا لزوميا بحرمة الحلق. إذن حلق اللحية يحرم على الأحوط لزوما، وأخذ الأجر كذلك أيضا حرام. عندنا بعض الموارد مستفدات من حرمة الحلق على الأحوط، عندنا بعض الموارد لا، حلق اللحية مو حرام. خلينا نشوف هاي الموارد، عندنا أربع موارد يجوز فيها حلق اللحية. المورد الأول، إذا أكره الشخص على الحلق، مثلا عسكري يهددوه يقولوا له إذا ما تحلق لحيتك انسجنك مثلا، أو مثلا كان بزمن النظام السابق مثلا اللي يخلي لحية قد مثلا يعتقلونه، أو قد يضرب مثلا، أو قد يسجن، مع الكراهة نعم يجوز حلق اللحية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا اضطر الشخص إلى حلق اللحية مثلا بسبب مرض، راجع للطبيب، طبيب قال له أنت إذا تحلق لحيتك راح يصير عندك تحسس، راح يسبب لك مرض الحساسية بوجهك، بل هنا نعم يجوز الحلق مع الاضطرار لمرض أو نحو أو نحوه يجوز الحلق، هذا المورد الثاني. المورد الثالث، إذا خاف الضرر، إذا خاف الضرر من إبقاء اللحية أيضا كذلك، هذا المورد الثالث يجوز الحلق. أيضا المورد الرابع، إذا كان حلق اللحية يسبب له، أو عفوا إبقاء اللحية، إذا كان إبقاء اللحية عدم حلقها يسبب له حرج، حرج الحرج الشخصي رافع للتكليف، التكليف المقصود به الحرمة، الحرج الشخصي رافع للحرمة، ما طول أنت عندك حرج شخصي وإذا تريد تحلق لحيتك هذا مو حرام باعتبار أنه حرج رافع للتكليف، لكن هذا مو أي حرج، الحرج الشديد اللي أنت غير قابل على تحمله، اللي يسبب لك أو اللي يولد عندك أو يولد لك مثلا أو يسبب لك سخرية ومهانة شديدة، سخرية إذا أنت أبقيت اللحية مالتك، إبقاء اللحية يخلي مثلا الناس يسخرون من عندك، مع السخرية والمهانة الشديدة اللي أنت ما تتحملها، بحيث يصير عندك حرج شخصي، نعم في هذه الحالة يجوز حلق اللحية ليس بحرام. انتقل إلى الآن إلى بعض الأسئلة التي وردت إلي. السؤال الأول، من السؤال الأول من أبي مدلول الأسدي، يقول: إذا كنت في الركعة الأخيرة من صلاة الليل ودخل وقت صلاة الصبح، فهل أصلي الصبح أم أكمل صلاة الشفعي والوتر؟ إذا الشخص مثلا قاعد متأخر وبدأ الشرع صلاة الليل، صلى 4 ركعات أو طلع الفجر أذن أذان الصبح، هنا يكمل البقية، يكمل ما تبقى من صلاة الليل من دون لا قصد الأداء ولا القضاء، لا يقصد لا أداء ولا قضاء، يكمل البقية. ما طول هو كمل 4 ركعات وأذن أذان الصبح، كمل 4 ركعات من صلاة الليل وأذن أذان الصبح، يكمل البقية لكن لا يقصد الأداء ولا يقصد القضاء أيضا من دون قصد الأداء والقضاء. أما إذا لا توضأ يريد يصلي صلاة الليل وأذن أذان الفجر، طلع الفجر عليه، هنا يصلي، يستحب أنه يصلي نافلة الفجر، صلاة الفريضة، صلاة الصبح، ثم يستحب له أن يقضي صلاة الليل بعد ذلك. أما إذا لا صلى ركعتين أو صلى 3 ما صلى 4، شرع توضأ إجا شرع في صلاة الليل ركعتين مثلا أو 3 وأذن أذان الصبح، طلع الليل الفجر، هاي الصلاة اللي بإيده يكملها، مثلا هو شرع الصلاة الأولى وأذن أذان الصبح، هاي الصلاة اللي بإيده يكملها، وبعد ما يكملها يصلي النافلة ويصلي الفريضة صلاة الصبح ويكمل البقية يقضيها بعد من؟ بعد صلاة الصبح، بعد أن يؤدي الفريضة. أم حسين من بيقاب تقول: اقتربت مبلغ 4000 دينار سويسري من والدي، ثم توفى والدي، فكم أدفع للورثة الآن؟ إذا لم يكن هناك تفاوت فاحش ما بين العملة السابقة السويسري والعملة الحالية، إذا لم يوجد تفاوت فاحش، فهذا المبلغ 4000 يضرب في 150، 4000 تضرب في 150، إيش قد يكون المبلغ تنطينا للورثة أو تنطين للورثة. أما إذا كان التفاوت فاحش، يعني تفاوت كبير كان بين قيمة العملة السابقة والقملة والعملة الحالية، فسمعت سيدي هنا يحتاط احتياط لزومي بالتراضي ما بين الورثة، يعني ما بين هذه المرأة وما بين الورثة، أحط لزوما التراضي مع وجود التفاحش التفاوت الفاحش أو الكبير ما بين قيمة العملة القديمة والقملة والعملة الجديدة. أحمد حربي من محافظة بابل يقول: هل يجوز لي التوسط لدى الطبيب الجراح لغرض تقديم عمليات بعض الأشخاص في المستشفى الحكومي؟ إذا كان نظام السرد أو نظام الترتيب عبارة عن نظام تعمل فيه دوائر الحكومية، المستشفيات الحكومية، يعني عبارة عن نظام هم يعملون بهذا النظام، سمحت السيد لا يرخص في مخالفة هذا النظام لا للطبيب أو أي شخص آخر يأتي مثلا ويضغط ويتوسط عند الطبيب. ما طول هذا النظام السري نظام متبع في الدوائر الحكومية، سمحت السيد لا يرخص في مخالفة هذا النظام إلا مع الصلاحية القانونية. نعم الطبيب أو مدير المستشفى إذا كان عنده صلاحية قانونية، نعم هنا يجوز مخالفة نظام الترتيب أو نظام السرة. نعم بالنسبة للحالات الطارئة، نعم من حق الطبيب، يجوز للطبيب في الحالات الطارئة أن يقدم حالة طارئة مثلا تستدعي مثلا تداخل جراحي، عملية جراحية، نعم هنا الطبيب يجوز له أن يقدم السرة. ياسر من بغداد يقول: ما حكم الإفطار المتعمد في شهر رمضان إذا كنت أجهل بوجوب الكفارة؟ لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبه. أنت إذا تدري الصوم واجب عليك، واثق من دون تردد أنه الصوم واجب عليك، وارتكبت واحد من المفطرات اللي عليها الكفارة اللي توجب الكفارة، وهي الأكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، هذا في شهر رمضان، إذا ارتكبت واحد من هذه المحرمات وانت تعلم ان الصوم واجب عليك، حتى وان كنت تجهل، يعني تعتقد ان هذا من المفطرات، شرب الماء تعتقد انه من المفطرات وتدرس الصوم واجب عليك، لكن تجهد بوجوب الكفارة. نعم تجب عليك الكفارة، والكفارة مخيرة ما بين عتق رقدة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين مد من الطعام. السيد أبو علي يقول: أوقفت والدتي دارا في كربلاء على زوار الإمام الحسين عليه السلام، فهل يجوز بيعها وتقسيم ثمنها على الورثة؟ كلا، لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد لا يسع المجال لذكر هذه الموارد. محمد عودة السعيدي من الحيدرية يقول: أنا عسكري، هل يجوز لي أن أعطي مبلغا من المال لكي لا أداوم في وحدتي العسكرية؟ كلا، لا يجوز أعطاء مبلغ من المال للضابط للآمر حتى أتم الداوم. أول شيء هذا راح يشكل على خطر على زملائك، لأنه الوحدة إذا بيها مثلا 100 والضباط أو الآمر بلقاء مبلغ معين ينزل مجموعة من الأشخاص، هنا أول شيء راح حياتك راح تكون معرضة للخطر هؤلاء، وثانيا أنه الواجبات حتى على فرض أن حياته كان في منطقة آمنة ما فيها رهاب، لكن هذا راح يضاعف الواجبات عليهم، يعني مكان مثلا ما يلزم واجب ليلة راح يلحق الواجب مرتين، فهذا حرام لا يجوز. أحد المؤمنين يقول: أخي شهيد ولديه بيت، فهل أستحق من ميراث هذا البيت إذا كان هو يملك البيت قبل وفاته، مو الطهيان منحة بعد الوفاة؟ يعني من توفى كان البيت في ضمن التركة، في ضمن التركة الموجودة. نعم هذا البيت يوزع على الورثة، طبعا مع وجود الأب والأم والأولاد إلى للميت لا تصل النوبة إليك، لأن أنت أخ والأخ من الطبقة الثانية، فمع وجود وارث من الطبقة الأولى اللي هو الأب والأم والأولاد أنت ما ترث. نعم إذا لم يوجد وارث من الطبقة الأولى، نعم الأخ يرث، الأخ يعتبر من الطبقة الثانية وهو يرث. أما إذا كان البيت لا مو من ضمن التركة، يعني من توفى ما كان عنده بيت، وإنما الدولة مثلا قد هي منحة بعد الوفاة، هاي المنحة توزع حسب الجهة اللي توزعها. مثلا الآن احنا عندنا مؤسسة الشهداء هي اللي توزع الأموال هذه على عوائل الشهداء، فهذا حسب قانون المؤسسة. هاي المؤسسة إذا تريد تبقي للأخ ماكو مانع خلي ياخذ، لكن المؤسسة إذا ما تبقي ما يصير ياخذ. مهند محسن من واسط يقول: يبعد مكان عملي عن وطني 45 كيلو، فما حكم صلاتي وصومي؟ إذا كان هذا السفر من الوطن إلى مقر العمل اللي هو 45 كيلو، إذا كان هذا يتكرر لمدة 10 أيام في الشهر، يعني 10 مرات تسافر في كل يوم تسافر وترجع، في كل يوم الثاني تسافر وترجع، أو لا تروح مرتين تسافر مرتين، بهاي المرتين تبقى في كل سفرة 5 أيام، يعني تروح لهذا المكان مالتك سفرة واحدة تبقى 5 أيام، السفرة الثانية تبقى 5 أيام، جد المجموع 10. إذا كان عندك 10 فأكثر وتستمر على هذا المنوال 6 أشهر من سنة واحدة، يعني إذا كان عملك يستمر لمدة 6 أشهر في سنة واحدة فقط، أو لا كان يستمر 2 أو 3 أو 4، شو يحتاج من عندك؟ نحتاج من عندك 3 أشهر، في كل شهر من هاي 3 أشهر عندك 10 أيام فأكثر، إذا عندك 8 أو 9 تجمع، إذا 10 فأكثر صلاتك تمام ويجب عليك الصيام، إذا 8 أو 9 تجمع ما بين القصر والتمام، يعني الصلاة الرباعية تكررها مرتين، صليها 4 ركعات ثم تعيدها ركعتين، تجمع ما بين القصر والتمام، إذا 7 فأقل 7 6 5 لا صلاتك راح تكون قصر حتى وإن كان عملك. أبو علي من الديوانية يقول: ما حكم أخذ الأموال من المرشحين للانتخابات بقصد التصويت لهم؟ لا يجوز أخذ المال من أي مرشح كان بقصد أنه تصوت له، تأخذ من عنده أموال، هو يوزع أموال، والآن كما موجود الآن البعض يقوم، بعض المرشحين يقوم بتوزيع الأموال، بطانيات أرصدة مثلا قطع أرض أو ما شاكل ذلك، في هذه الحالة لا يجوز لأي شخص أن يأخذ هذه الأموال. إذن أخذ الأموال غير جائز. أم حيدر من كربلاء تقول: أفطرت شهر رمضان لكوني حامل، وأفطرت رمضان الثاني لكوني مرضع، فماذا يجب علي الآن؟ بالنسبة للحامل المقرب، يعني اللي على وشك الوضع، إذا كانت امرأة في شهر رمضان هي على وشك الوضع حامل مقرب، وكان الصوم يضرها أو يضر جنينها، يجوز لها الإفطار، وعليها القضاء بعد شهر رمضان، وتدفع فدية تأخير، عفوا تدفع فدية بالإضافة للقضاء، عليها فدية 3/4 كيلو من الطعام، 3/4 كيلو من الطعام. وإذا أخرت القضاء ما قضت بعد رمضان إلى أن إجى رمضان الثاني لأي سبب كان، كما لو كانت مرضعة، هنا تقضي بعد رمضان الثاني وتدفع أيضا فدية تأخير، تدفع فدية تأخير. إذن إذا أخرت القضاء حتى أجى رمضان الثاني ماذا يجب عليها؟ يجب عليها القضاء وتجب عليها فديتين، الفدية الأولى مالت الحمل والفدية الثانية مال التأخير. أما إذا كانت المرأة مو حامل مقرب، يعني كانت حامل بست شهور، 5 شهور، 4 شهور، لكن الصوم يضرها أو يضر جنينها، يجوز لها الإفطار وتقضي بعد شهر رمضان من دون الفدية، ماكو فدية، الفدية بس للحامل المقرب، هاي ما عليها فدية. ولكن إذا أقرت القضاء حتى جاء رمضان الثاني عليها فدية 3/4 كيلو من الطعام. أما بالنسبة للمرضع، المرضع القليلة اللبن أيضا وردت لها الرخصة بالإفطار، إذا كان اللبن قليل بحيث أنه يضرها، عفوا بحيث أنه الأرضاع يضرها أو يضر الطفل، لأنه إذا هي كانت صائمة مثلا قد يصير عندها شحة بالحليب، قلة بالحليب، فهذا يسبب ضرر في الطفل، أيضا يجوز لها في هذه الحالة الإفطار، وعليها القضاء بعد شهر رمضان وتدفع فدية 3/4 كيلو من الطعام. صباح محمد علي من كربلاء يقول: هل يجوز قراءة الأسئلة بالامتحانات الوزارية علما بأننا غير مرخصين بالقراءة من قبل الإدارة؟ هاي بحسب الضوابط القانونية، يعني الوزارة خليها ضوابط، إذا الوزارة تمنع من قراءة الأسئلة، يعني توزع مثلا من قبل الكادر التدريسي توزع الأسئلة على الطلاب، والوزارة تمنع للأستاذ أو المراقب أو مدير القاعة، تمنعه الضوابط القانونية تمنع من قراءة الأسئلة، نعم في هذه الحالة لا يجوز قراءة الأسئلة. أبو أحمد من البصرة يقول: مات شخص وأوصى بثلث تركته لقضاء ما بذمته من صوم وصلاة، لكن بعض ورثته يقولون لا ندفع لأنها تجب على الابن الأكبر. إذا أكو نزاع ما بين الورثة، البعض يقول ندفعها من الميراث، والبعض الآخر يقول لا هي على الابن الأكبر. هل نشوف أنها متى تجب على الابن الأكبر؟ يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات عن والده، صلاة من صوم، إذا كان فات بعذر، الصلاة اليومية طبعا الوجوب هذا مبني على الاحتياط الوجوبي، ليس فتوى وإنما احتياط وجوبي، فيجب على الابن الأكبر أن يقضي ما فات أباه، صلاة صوم، إذا فاتت بعذر، الصلاة إذا تركها بعذر، مثلا كان نايم فاتت الصلاة، أو مثلا نسى وفاتت الصلاة، هذا الفوت هنا بعذر، هنا يجب على الأحوط على الولي وهو الولد الذكر الأكبر أن يقضي. أما إذا تركها متعمد، مثلا الأب ترك الصلاة متعمد، أو صلاة فاسدة مثلا صلاة باطلة، لا يجب هنا القضاء على الابن الأكبر، ما طول متعمد هو لا يجب عليه على الولد الأكبر القضاء. لكن على فرض الوجوب، لو قلنا بأنه الصلاة واجبة على الولد الذكر الأكبر، كما لو ترك الصلاة بعذر صارت عليه من واجبة واجبة على الولد الأكبر، نعم هنا واجبة، ولكن الميت قبل أن يموت أوصى قال الصلاة أو الصوم، شو طلعوها؟ طلعوها من التلف، نعم في هذه الحالة يسقط الوجوب على الولد الأكبر، بعد لا يجب على الولد الأكبر، لأنه الميت أوصى قال طلعوا الصلاة مالتي والصوم من التلف، بعد هنا لا يجب على الولد الذكر الأكبر. علي صباح من كربلاء يقول: نحن عمال بناء، أرسلنا الأسطى بجلد كيس بورج، وكان سعر الشراء 10,000، لكننا قمنا له ب12، فما حكم هذه الزيادة؟ إذا كان يعني جلد هذه الأكياس من ضمن عملكم في عقد الإجارة، أنتم عندكم عقد عمل، العمال عندكم عقد عمل ويا صاحب البيت مثلا أو صاحب العمل، فإذا كان جلب هذه الأكياس أو أي شيء آخر هو في ضمن عملكم في ضمن عقد الإجارة، وبعد ما يصير التأكيد تأخذون، لأن هذا في ضمن عملكم، فإذا سويتوا هذا الشيء عليكم بإرجاع هذا المبلغ إلى صاحب العمل. أما إذا كان لا، هذا مو من ضمن عملكم، أنتم هذا خارج عن عملكم، قالوا لكم مثلا جبنا الحاجة الفلانية، أنت هنا هذا من يطلب من عندك؟ إذا مجانا يعني أنت تبرعت له مجانا، فبعد ما يصير تأخذ من عنده فلوس. إذا بأجرة كنت تتفق على أجرة، إذا تريد أنه تجلب له من الأكياس أو أي شيء آخر بأجرة كنت تتفق وياه على أجرة، تتفق وياه إيش قد الأجرة مثلا 1,000، 2,000، 3,000، 5، إذا اتفقت وياه على أجرة نعم أنت تأخذ الأجرة. أما إذا اتفقت وياه بأجرة لكن ما حددت الأجرة، فألك أجرة المثل، يعني ألك الأجرة بحسب سعر السوق. عمار من الكوفة يقول: ما حكم الشخص الذي ينتظر الصلاة في الصحن الحسيني وتأخذه غفوة للحظات؟ عندنا النوم أحد نواقض الوضوء، والمقصود بالنوم هو الغالب على حاسة السمع. إذا النوم غلب يعني أنت خدتك غفوة بحيث هاي الغفوة غلبت على السمع مالك، نعم هذا يعتبر ناقض. أما إذا كان هاي الغفوة أو هذا النوم لا لم يكن غالبا على حاسة السمع فلا يعتبر ناقض للوضوء. إذن الناقض للوضوء هو النوم الغالب على حاسة السمع، ما تفرق التقاعد والتنايم والتعفن المضطجع والتواقف هناك، إذا نمت وهذا النوم غالب غلب على حاسة السمع عندك نعم هذا يعتبر ناقض للوضوء. عادل عبد القادر يقول: هل هناك اختلاف في الإرث بين الذكر والأنثى في الأراضي الزراعية؟ طبعا بالنسبة إذا كان الورثة أولاد أو أخوة مثلا، يعني إذا مات شخص عدى أولاد أو مات شخص عدى أخوة، هنا توزيع التركة إذا الورثة مو من جنس واحد يعني ذكور وإناث أخوه، هنا الميراث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر حصتيا سهميا والأنثى حصة واحد، ما تفرق انه تكون ارض اموال بناء ارض زراعيه ارض غير زراعيه للذكر مثل حظ الانثيين للذكر مثل حظ. نعم الامر يختلف بالنسبه للزوجه، نعم الزوجه اذا كانت واحده وكان الميت عند اولاد فهاي ترث الثمن اذا كان عند اولاد، واذا كان ما عند الميت اولاد فترث الربع. طبعا اذا واحده تشترك بالثمن عفوا لها الثمن تختص فيه، وإذا أكثر من واحدة وعدة أولاد يشتركن بالثمن، وإذا ما عنده أولاد واحدة تختص بالربع، وإذا أكثر من واحدة يشتركن بالربع، وطبعا يقسم ما بينهن بالسوية. بالنسبة للأراضي، الأراضي الملك الصرف، الزوجة لا ترث بالأرض لا عينا ولا قيمة، أما بالنسبة للأراضي المملوكة للدولة فالزوجة ترث بالحق، ترث بالحق الأراضي الزراعية المملوكة للدولة. إذا شخص مات وعنده زوجة وكان عنده أراضي مملوكة للدولة مو ملك صرف، هنا الزوجة ترث بالحق، ترث بهذه الأرض ولكن مو بعين الأرض، ترث الحق ليس العين. علاء من البصرة يقول: هل يجوز لي التصرف براتب زوجة الموظفة لكوني زوجها وأنا الذي أدير شؤون البيت؟ بالنسبة لراتب الزوجة هذا ملك خاص بالزوجة، لا يجوز لأي شخص آخر سواء كان زوج أب أم أبناء لا يجوز لأي شخص أن يتصرف براتب هذه المرأة إلا بإذنها. نعم إذا أذنت يجوز لأي شخص تعطي الإذن، الزوج، الآب، الأم، الأولاد، أي شخص تعطيه الإذن، نعم يجوز له التصرف بحسب الإذن، بكل المال، بجزء من الوال، بحسب الإذن. حسن زامل من كربلاء يقول: شخص عنده مرض في القلب هل يجب عليه الصوم؟ كلا، المريض لا يجب عليه الصوم، وإذا صام طبعا مو كل مرض، وإنما المرض إذا كان يتضرر به لا يجب عليه الصوم، وإذا صام وكان يتضرر من هذا المرض إذا صام لا يصح منه الصوم. عماد بدر ناصر من البصرة يقول: امرأة ليست هاشمية لكن عندها أولاد سادة هاشميين، هل يكون إعطاء المال لهم بنية الصدقة أم بنية الهدية؟ تحرم على السيد الهاشمي زكاة الفطرة وزكاة الأموال إذا كان المعطي غير هاشمي فقط. زكاة المال، زكاة الفطرة تعرفون اللي هي تجب بليلة العيد، وزكاة الأموال اللي هي زكاة الغلات الأربع، الحنطة والتمر والزبيب والأغنام، الأنعام وما شاكل ذلك، هاي زكاة الأموال. زكاة الأموال وزكاة الفطرة إذا كان المعطي مو سيد مو هاشمي زكاته ما يجوز يعطيها للهاشمي، أما إذا كان هاشم المعطي لا تجوز. ما عدا زكاة الفطرة وزكاة الأموال يجوز الإعطاء بأي عنوان، بعنوان صدقة، بعنوان رد مظالم، بعنوان مجهول المالك، بعنوان هدية، بعنوان هبة، بعنوان جائزة، بأي عنوان يجوز الإعطاء. فقط عندنا زكاة الفطرة وزكاة الأموال إذا كان المعطي غير هاشم وسيد، أما إذا سيد فيجوز الإعطاء. علاء كريم من المثنى يقول: قصدت الإقامة في كربلاء لمدة 10 أيام وصليت تماما، ثم علمت بأن فترة الإقامة 7 أيام، فما حكم ذلك؟ إذا واحد قصد أو عزم على البقاء في منطقة معينة لمدة 10 أيام هذا شنو حكم صلاته؟ صلاته تمام، لكن شنو معنى العزم أو قصد الإقامة؟ شنو معناه؟ معناه أنه عنده أطمئنان أنه راح يبقى في هذا المكان لمدة 10 أيام فأكثر، هذا اطمئنان. أنت من تجي الكربلة يكون عندك اطمئنان، مو والله عزمت أنا أبقى 10 أيام وأنت تدرب نفسك راح تبقى مثلا أسبوع، لا، عندك اطمئنان، عندك ظن قوي، يعني مثلا عندك نسبة 99% أنه أنت راح تبقى في كربلاء مثلا أو أي منطقة أخرى لمدة 10 أيام. إذا عندك عزم على البقاء 10 أيام عندك اطمئنان، نعم الصلاة مالتك تمام. أما إذا لا عزمت على البقاء في كربلاء 10 أيام ولكن ما عندك اطمئنان بتحقق هذا الأمر في القارب، يعني عندك مثلا يوجد احتمال واحتمال معتد به أنه مثلا وراء يوم يومين ثلاثة تغادر كربلاء، تغادر هذا المكان، عندك أكفد احتمال 30% 40%، ما عندك اطمئنان، عندك عزمت على البقاء ولكن ما عندك اطمئنان راح تبقى 10 أيام، لربما عندك احتمال واحتمال وارد وجدا محتمل واحتمال معتد به انه يصير عندك امر طارئ وتغادر هذا المكان اللي يبقى. اذا هيك ما عندك اطمئنان، صحيح عندك عزم انه تبقى او نويه الاقامه ولكن ما عندك اطمئنان، اذا ما عندك اطمئنان تصلي قصر حتى ولو بقيت فعلا 10 أيام بعدين لا بقيت 10 أيام، انت ما طول ما عندك اطمئنان نعم صلاتك قصر. ولكن إذا واحد أدى اطمئنان أنه راح يبقى مثلا في منطقة معينة لمدة 10 أيام أو صلى صلاة رباعية، أدى اطمئنان راح تبقى 10 أيام، صليت صلاة رباعية مثل صلاة الظهر، بعدين انعدلت غيرت رأيك مثلا حصل عندك فد أمر بعد ما صليت صلاة رباعية، حصل فد عندك ظرف طارئ وتريد ترجع مثلا إلى منطقتك أو تسافر من هاي المنطقة اللي أنت نويت بها الإقامة لمدة 10 أيام، في هذا الفرض أنت تبقى على التمام إلى أن تغادر المدينة اللي أنت مقيم فيها، يعني بعد أنه بعد ما قطعت الإقامة مالته مثلا أو عدلت بالإقامة مالته راح تبقى يوم أو يومين أو ثلاثة مثلا، تبقى على التمام إلى أن تغادر. حسن رحيم من الناصرية يقول: اشتريت قطعتين مسيجتين من الأرض، فهل يجب فيهما الخمس؟ نعم، هاي معقول، القطعتين ذني ما استعملتها في المعونة يجب فيها الخمس. طبعا القطعة هو يقول مسيجة، الخمس بأي قيمة؟ هاي القطعة أو القطعتين المسيجة إذا اشتريتهن من أرباح سنة سابقة فتخمسن بسعر الشراء، يعني عندك مال مدخر مضت عليه سنة فأكثر ورحت اشتريت هاي القطع أو القطعتين المسيجة، تخمسها بسعر الشراء لأنه الخمس راح يتعلق بسعر الشراء. بيش اشتريت القطعة ذن القطعتين مثلا 20 مليون، وهاي 20 مليون من أموال دائر عليه سنة، الخمس راح يتعلق بيمن بالعشرين مليون، ما راح يتعلق بالقطعتين. أما إذا اشتريت قطعتي الأرض المسيجتين بأرباح السنة، حصلت أموال خلال السنة الخمسية مالتك واشتريت، من يجي رأس السنة الخمسية بيمن بأي خمس بأي سعر تخمسها؟ بالقيمة الحالية. إيش قد في رأس السنة الخمسية؟ إيش قد قيمة هاي الأرض؟ زادت على سعر الشراء، نقصت، مساوية سعر الشراء، بحسب القيمة الحالية. أبو عادل من كربلاء يقول: هل يجوز إعطاء رد المظالم إلى ابن الابن أو الصهر؟ بالنسبة رد المظالم الأحوط لزوما أنه ما يعطى لواجبي النفقة، رد المظالم المجهول المالك الأحوط لزوما أنه ما يعطى المن إلى واجبي النفقة، واجبي النفقة هم الأب الأم الأولاد وإن نزلوا، الزوجة كذلك أيضا. أما بالنسبة للصهر لا، الصهر يجوز إعطاءه الحقوق الشرعية الجميع، سواء خمس، زكاة، رد مظالم، مجهول المالك، مع توفر شروط الاستحقاق الشرعي فيه إذا كان فقيرا مثلا ومتدينا وإلى آخره. أبو عبد الله من البصرة يقول: هل يجوز إعطاء الخمس لشخص مدين؟ إذا شخص كان مطلوب كان مدين، أنت عندك حق شرعي، هذا الشخص المدين يجوز أنه تعطي الخمس مالتك أو الزكاة مالتك مثلا حتى يسدد الدين مالته؟ نعم، ولكن بشروط. الشرط الأول أنه هذا الدين يكون مصرفة بالحرام، يعني هذا إذا مثلا الدين لعبي قمار، أخذ مبلغ الدين مبلغ ولا راح لعبي قمار أو شرب به خمر وخسر هذا المبلغ وصار مدين، هنا يجوز لك تطلب من الحق الشرعي حتى تسدد الدين مالته؟ لا ما يجوز، لأن هذا الدين صرفه بالحرام. وبعد أنه هذا الشخص الدين مالته يكون حال، إذا كان حال نعم يجوز أن تعطي من الحق الشرعي. أما إذا كان الدين مؤجل، الدين مؤجل لمدة سنة يصير تعطي، أو أكثر من سنة مثلا يصير تعطي من الحق الشرعي الآن، الدين مالته مؤجل سنة ذاته وما يصير هذا. أو الدائن قبل بأنه يقصد المبلغ بشكل تدريجي، يقصد المبلغ الدائن، صحيح الدين حال مثلا لكن الدائن قبل قال أنا قصد لك المبلغ مثلا كل شهر تعطيني كذا مبلغ، والكان هذا المدين كان قادر على تسديد الدين على شكل أقساط، نعم في هذه الحالة لا يجوز إعطاء الحق الشرعي كالخمسي والزكاة. حسن صالح من البصرة يقول: هل يجوز قتل الحيوانات الضارة مثل القوارض والكلاب؟ كل حيوان غير مملوك لا يجوز قتله، كل حيوان غير مملوك يجوز قتله، مثل القوارض مثلا، فأر مثلا، حية، عقرب، هاي الحيوانات غير المملوكة، كل حيوان غير مملوك يجوز قتله. أما الحيوانات المملوكة لا يجوز قتلها، يعني هاي مملوكة شخص وهذا مال لصاحبه، فلا يجوز إتلاف مال الغير إلا بإذنه. نعم. أما بالنسبة للكلاب، طبعا الكلاب لا تملك وإنما ما عدا كلب الصيد، ولكن يثبت للشخص اللي إيده على هاي الكلاب أو الكلاب في حوزته يثبت له حق الاختصاص، ف فإذا كان أيضا عند كلب، إذا كان شخص عند كلب وثبت له حق الاختصاص، في هذه الحالة لا يجوز أيضا قتل الكلب. نعم بالنسبة للكلاب السائبة، الكلاب اللي مثلا ليس لأحد يد عليها، نعم يجوز قتلها. السؤال الأخير من أبي علي من كربلاء يقول: ما حكم الدروس الخصوصية للطلبة؟ هاي بحسب أيضا الضوابط القانونية الصادرة من وزارة التربية مثلا، أو وزارة التعليم العالي مثلا، أو مديريات التربية. إذا الضوابط القانونية عندهم تمنع للأستاذ أو المدرس القيام بالدروس الخصوصية، لا يجوز في هذه الحالة لا للطالب ولا للأستاذ. وإذا القوانين أو الضوابط القانونية اللي موجودة في الجهات ذات العلاقة إذا كانت مثلنا من ذلك فلا بأس بدروس الخصوصية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية.